فمعنى توتر له ما قد صلى يصير صلاته أصبحت يصير صلاته من الليل إذا صلى 11 ركعة يصير وتر، صلى 13 يصير وتر، صلى 61 يصير وتر كذلك. وقد أخذ من أخذ من أهل العلم من هذا الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، أن صلاة الليل ليس لها عدد محدود، وإنما هي نفل يعني مفتوح مطلق. وتأتي في الحديث أن النبي قال ليصلي أحدكم نشاطه، ليصلي أحدكم نشاطه، يعني طالما هو لنفسه نفسه قوة ونشاط ليصلي فيصلي، وليس هناك عدد مخصوص من الركعات ينتهي إليه المصلي. المهم في قيام الليل هو يعني تفاضل بمقدار الصلاة، وعند أهل العلم هل الأفضل طول القيام أم إطالة السجود، ولا شك أن الأفضل يعني في الصلاة إنما هو أن تكون الصلاة سواء كما كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان قيامه وركوعه وسجوده وجلوسه سواء أو قريبا من السواء. فالاعتدال في أعطاء كل ركن حظه هذا هو الأفضل. وبعض العلماء يرى أن طول القيام أفضل، وبعضهم يرى أن طول السجود أفضل، ولكن الصحيح أن أعطاء كل ركن حده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود. فحظ البقرة لو قرأ إنسان البقرة في ركعة يبقى حظها من الركوع والسجود مماثل لهذا، وأما إذا قرأ قل هو الله أحد في ركعة فيكون حظها كذلك من الركوع والسجود مناسب لطول السورة، أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود. نعود إلى القول بأن صلاة الليل مثنى مثنى، أخذ منه من أخذ من أهل العلم أنه ليس لها حد محدود، وإن كان بعضهم يرى أن وتر النبي هو أكمل يعني الوتر، فهو وتره أنه حديث عائشة أنه ما زاد في رمضان ولا في غير رمضان على 11، لكن من وجد عند نفسه يعني نشاط في تعداد الركعات وأن هذا أنشط له وأنه قد يكتل إذا طال عليه القيام ويعجز وحب أن يكثر من عدد الركعات فلا بأس بذلك، وقد جرى عليه عمل المسلمين في كل عصوره، جرى عليه عمل المسلمين في كل عصورهم أنهم كانوا يعني يوتروا مثلا في رمضان ب20 وبعضهم ب36 وبعضهم ب56 ويجعل يوتر بعد ذلك ب57، لا حد لذلك. وهذا مفهوم من قول النبي صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما خف. رواية الحديث يعني كلها يعني جرت على هذا. الرواية الثانية عن رجل سأل النبي عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح يعني أنا يطلع عليك الصبح فأوتر بركعة. الرواية الثالثة قام رجل فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال رسول الله صلاة الليل مثنى مثنى، كان اثنين وسلم واثنين وسلم واثنين وسلم وهكذا، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. والرابعة أن رجلا سأل النبي يقول ابن عمر وأنا بينه وبين السائل، يعني كان يقول ابن عمر أنا أقرب إلى النبي من السائل، سائل بعدي وأنا أقرب إلى النبي من السائل، فسأله فقال له يا رسول الله كيف صلاة الليل، يعني كيف أصلي صلاة الليل؟ فقال له مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فصلي ركعة واجعل آخر صلاتك وترا، وترا يعني واحد. ثم سأله يقود رجل على رأس الحوض، يقول بعد سنة جاء رجل فسأل نفس السؤال يقول وأنا بذلك المكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفس المكان أنا قريب من النبي والرجل هذا ورائي نفس المكان، يقول لا أدري هل هو نفس السائل الذي سأل من قبل سنة ولا هو سائل آخر، سأل نفس السؤال فأجابه النبي مثل الجواب، قال له صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. الرواية التي تري حديث ابن عمر أيضا أن النبي قال بادروا الصبح بالوتر. بادروا يعني قبل أن يطلع الصبح، ف يعني بادروا أنتم وأسرعوا أنتم قبل مجيء الصبح، فبادروه بالوتر، صلي الوتر حتى توتر لك ما قد صليت من الشهر. والرواية التي تلي من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك. هذا كلام عبد الله بن عمر يأمر بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. والرواية التي تلي قال جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. والرواية التي بعدها من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا قبل الصبح. كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم. ويستفاد من هذه الأحاديث كلها أنه إذا طلع الصبح فلا وتر، يعني إذا طلع عليه الصبح فلا يكون هناك وتر، لأنه انتهى الوقت الذي يعني يوتر فيه صلاته فلا يصلي وتر. وكذلك من قضاها ممن نام عن وتره، من نام عن صلاة الليل وكان معتاد أن يصلي، فيصليه من النهار ولكن لا يصلي وتر، لا يصلي وتر، يعني كان يصلي 11 ركعة مثلا فأراد أن يقضيها في النهار ما صلىها في ليلة من الليالي، نام مثلا عن وتره، فإذا لم يصليها فليصليها 12 ركعة، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي كان إذا نام عن وتره قضاه من في النهار 12 ركعة. حديث ابن عمر أيضا أنه كان يحدث عن النبي أنه قال الوتر ركعة من الليل. والرواية أيضا سمعت رسول الله يقول ركعة من آخر الليل. وقال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل. حديث ابن عمر أيضا أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. فهنا فيه إضافة في هذا الحديث أن هذا السؤال كان والنبي في المسجد، فقال يا رسول الله كيف أوتر صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى فليصلي مثنى مثنى، فإذا أحس أن يصبح، يعني ناس أن خلاص طريق الصبح، سجد سجدة فأوترت له ما صلى. ومعنى سجد سجدة يعني يقصد بها ركعة واحدة، ركعة كاملة، ركعة طبعا مش سجدة، هذا يسمى سجدة من باب تسمية يعني صلاة بجزء منها. حديث أنس بن سيرين يقول سألت ابن عمر قلت أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداء أطيل فيهما القراءة؟ هذا أنس بن سيرين أحد التابعين يسأل ابن عمر يقول له إيش رأيك في أرأيت، يعني أخبرني الركعتين اللي قبل صلاة الصبح اللي هو بعد الأذان وقبل صلاة الصبح أوطيل فيهما القراءة أطول القراءة فيها. فقال له ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. فقاطعه قال اللي هو أنس قلت إني لست عن هذا أسألك، قال له ما أنا أهل سؤال، أنا أسألك عن أطول في ركعتي الصبح القراءة. فعند ذلك أبو عبد الله بن عمر قال له إنك لضخم، قال له هذا من يعني قلة فهمك لأنك أنت ضخم فلذلك ما أنت فاهم. قال له ألا تدعوني أستقر لك الحديث؟ قال له اصبر علي شوي حتى أقول لك، أنا ما أحكي لك القصة من بدايتها. فهو أراد أن يعني لا يجيب على يعني خصوص سؤاله، وإنما يذكر له سنة النبي في صلاة الليل كلها إلى ركعتي الفجر، فيبين، فأراد أن يبين له. فعاجله وقال له ظن أنه لم يفهم سؤاله، فقال له ما أسألك عن يعني صلاة الليل؟ فقال له إنك لضخم، ألا تدعوني حتى أستقرأ لك الحديث ومن أستقرأه لك يعني أقرأه لك من بدايته، يعني أعطيك سنة النبي من بدايتها كيف يصلي الليل إلى ركعتي الفجر. فقال له ألا تدعوني أستقرأ لك الحديث؟ كان رسول الله، وبعدين عد الكلام ده، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى اثنين ويوتر بركعة، ثم قال له ويصلي ركعتين قبل الغداء كأن الأذان بأذنيه. وهذا هو جوابه على هل يطيل القراءة. قال له كان يصلي بعد الأذان ركعتين كأن الأذان يعني الإقامة بأذنيه، كأن الإنسان لما يكون يصلي ركعتين والمقيم والمؤذن يقيم الصلاة لابد يستعجل فيستعجل. فقال الرسول كان يخفف، معنى ذلك أن النبي كان يخفف يعني هاتين الركعتين وكأن المؤذن يقيم الصلاة فيخففهما إلى يعني أبلغ حد. وقد مضى بنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها إن النبي كان يخف ركعتي الفجر يقول حتى إني أسأل نفسي هل قرأ فيهما لأم الكتاب، يعني ترى قرأ من سرعة يعني سرعة النبي هل قرأ لأم الكتاب أم لا. في الرواية الثانية قال له بح بح بح، يعني يعني معنى أصبر أو أنفذ، إنك لضخم يعني ولذلك من ضخامتك لم تفهم يعني مرادي في أن أسوق لك الحديث من أوله. سمعت ابن عمر يقول هذا عقبة بن حريث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحد. فقيل ابن عمر ما مثنى مثنى؟ قال أن يسلم في كل ركعتين. وحديث أبي سعيد أن النبي قال أوتروا قبل أن تصبحوا، وهو الرواية الثانية رواية أبي سعيد بها أيضا أوتروا قبل الصبح، أوتروا قبل الصبح، أوتروا قبل أن تصبحوا بنفس المعنى، وهو بمعنى حديث ابن عمر اجعلوا آخر صلاتكم بالليل. خلاصة ما في هذا الباب أنه يستحب لمن صلى بالليل أن يوتر ركعة واحدة، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن صلاة الليل ليس فيها عدد محدود، وأنها تصلى الأفضل أن تصلى بالنسبة لنا كل ركعتين ركعتين. هذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له صور كثيرة متعددة كما مر بنا لصلاة الليل، فكان أحيانا يعني يجمع خمسا جميعا وسبعا جميعا وتسعا جميعا، يجلس في آخر يعني التسع ويتشاهد ويسلم صلوات الله وسلامه، وقام أحيانا بركعة واحدة كما في حديث يعني حذيفة أنه قام معه قام مع النبي فصلى بالبقرة ثم استفتح النساء فأتمها، ثم استفتح آل عمران فأتمها، ثم ركع فكان ركوعه قريبا من قيامه، ثم رفع فكان اعتداله قريبا من قيامه. وهذا الوقت لا يتأتى إلا بأن يقوم الإنسان الليل كله، فقام النبي الليل كله بركعة واحدة صلوات الله وسلامه عليه. الباب الحادي والعشرون باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. حدثنا وكر بن أبي شيبة حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أصل. وقال أبو معاوية محظورة. وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيكم خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. هذا الباب حديث جابر هنا بروايتيه ضوض عليه الإمام النووي بقوله باب من خاف أن لا يكون آخر الليل فليوتر أولا. أولا لا شك أن الصلاة في آخر الليل أفضل، ولكن من خشي أن لا يقوم فإذا الأفضل أن يعود إلى مفضول ولا يترك الوتر فيوتر يعني قبل أن ينام. الرواية الأولى من حديث جابر أن النبي قال من خاف ألا يقوم من آخر الليل يعني خشي أنه إن نام ما يقوم قبل الصبح فليوتر أوله، إذا فيجعل الوتر في أوله قبل أن ينام. ومن طمع أن يقوم آخره من الخوف والطمع، طمع الرغبة في الخير والخوف الخوف من شر، فقيل فنومه حتى يعني يخرج الصبح إذا حصل شر، وأما طمعه أن يقوم من آخر الليل لإرادة هدفه هذا طمع فيه خير يعني يرجو الخير. ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، ثم علل النبي هذا فقال فإن صلاة آخر الليل مشهودة. قيل مشهودة بنزول الملائكة، يعني أن الملائكة تتنزل فيها وكذلك رحمة الله تبارك وتعالى تنزل في هذا، وكذلك مشهودة يعني أن الله تبارك وتعالى يعني يدنو من عباده في آخر الليل، كما في حديث أبي هريرة إذا يعني عند ثلث الليل آخر ينزل ربنا كل ليلة إلى سبع الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، فيكون مشهودة شهودها أن الله تبارك وتعالى يعني يشهدها والملائكة، ولا شك أن الله هو شاهد وقائم على كل عمل في كل وقت وحيد لا يغيب عنه سبحانه وتعالى شيء. ولكن هنا يعني شهود قربه، قرب الله تبارك وتعالى من عباده في هذا الوقت، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. الرواية الثانية أيضا من حديث جابر قال سمعت النبي يقول صلى الله عليه وسلم أيكم خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيام من الليل، وثق يعني كان واثق من نفسه وأنه متأكد من هذا، فليوتر من آخره، أي هذا أفضل، فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل، كما قال تبارك وتعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا قال تشهده يعني الملائكة. الباب 22 باب أفضل الصلاة طول القنوت. حدثنا عبد بن حميد أخبرنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل قال طول القنوت. قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش. هذا في أفضل الصلاة يعني أفضل جزء من أجزاء الصلاة، ما هو؟ هل هو إطالة القراءة أم إطالة الركوع والسجود؟ فعلى حديث جابر أن رجلا سأل النبي يعني أفضل يعني سئل رسول الله عن أي الصلاة أفضل يعني أي جزء من الصلاة أفضل أو أي يعني وضع من الصلاة أفضل، فقال النبي طول القنوت. القنوت فسر بأنه القيام، ويبدو أنهم أخذوا هذا من قول الله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين، لكن هذه الآية لا تبين أن القيام هو القنوت، وإنما أمر الله تبارك وتعالى بالقيام في الصلاة حال كونكم قانتين، فالقنوت حال. قيل القنوت بمعنى سكوت، بهذا فسر أن الصحابة كانوا يتكلمون أولا في الصلاة، فكان أحدهم إذا جاء متأخرا يسأل من في الصلاة كم صليتم فيرد عليه، أو جاء يسلم عليه فيسلم عليه، هذا في أول الإسلام. ثم بعد ذلك يعني لما نزل قول الله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين فنهوا عن الكلام في الصلاة، ففهم من هذا كذلك أن القنوت بمعنى أنه سكوت. جاء أن القنوت قال القنوت هو الدعاء، وجاء هذا من كلام الصحابة أن الرسول قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان، قالوا قنت شهرا أنه قنت شهرا بمعنى أنه دعا شهرا، دعا في صلاته دعاء خاص شهرا على بعض قبائل العرب الذين قتلوا القراء يعني يهلكهم الله تبارك وتعالى حتى أهلكهم الله، فقال القنوت هو الدعاء. فهذه فسر القنوت بهذه التفسيرات الثلاثة، أنه القيام وأنه السكون في الصلاة وأنه الدعاء، فكل بهذا فسر حديث النبي عن أي الصلاة أفضل قال طول القنوت. قيل كذلك بأن القنوت معناه الاستجماع على الشيء وعدم التشوش عنه، فالقانت هو الذي جمع قلبه وفكره ومقصده على شيء واحد ولم يتشوش، فيكون القنوت بمعنى يعني أنه اجتماع على الصلاة وعدم التشوش عنها. تشوش والبعد عنها إما تشوش الحركة وإما تشوش القلب، وهذا يكون القنوط بعد الخشوع. يكون القنوط هنا معنى الخشوع، خشوع القلب وتجمعه على الصلاة، فيكون فكر المصلي في الصلاة وكذلك جوارحه كلها في أعمال الصلاة. فقنوط الجوارح أن تكون الجوارح في أعمال الصلاة. فإذا كان في حال القيام اليد في حال اليد والظهر، وفي حال الركوع هكذا. أما من لم يكن قانتا في الصلاة فربما تكون اليد في عمل آخر خارج عن الصلاة، كأن يحرك يده من هنا وإله من هنا ورجله من هناك ويمشي شعره وثوبه، فهو ليس في حال مكروه. ويبدو أن القنوت هو بهذه المعاني كلها، يعني قولي وهذا مجال من كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، أن القنوت يجمع كل هذه المعاني الأربعة: الاجتماع على الصلاة، أفضل الصلاة، أفضل الصلاة في القنوت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصلي الرجل فلا يكتب له من صلاة. وكذلك ما سكنت فيه جوارحه كما قال النبي: اسكنوا في الصلاة. فإذا التفسير الصحيح لقول النبي أفضل الصلاة في طول القنوت يجمع هذه الأمور الأربعة بكل معاني القنوت: السكون، الاجتماع على الصلاة وعدم يعني التشوش عنها والخروج منها، الدعاء فيها لأن الصلاة دعاء، لأن الصلاة دعاء، سكون القلب والجوارح، والصمت عن أن يتكلم الإنسان كلاما يعني خارج الصلاة، وكذلك القيام، يعني القيام فيها طول القيام. وكان النبي طبعا أكبر ركن يطيل فيه القيام، ثم ركوعه يكون قريب منها، ثم سجوده قريبا من قيامه. فالقيام هو لا شك يعني أفضل أركان الصلاة. فإذا قول النبي أفضل الصلاة طول القنوت يجمع إطالة القيام، ومنه سميت صلاة القيام لأن أشهر شيء فيها هو القيام الطويل، القيام والسكوت والاجتماع على الأمر وعدم التشوش فيه، وإحسان الدعاء، وإحسان الدعاء بقلب يعني واعي له. وأقول هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت. ومنهم قول الله تبارك وتعالى لمريم عليه السلام: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. اقنتي لربك يعني اجمعي نفسك تكي على عبادة الله تبارك وتعالى، اجعلي هذه العبادة هي همك الأول وهي قبلتك ووجهتك وعبادتك. ومنه وصف الله تبارك وتعالى للصالحات: قال فالصالحات زوجة صالحة والصالحات قانتات حافظات للغيب حفظ الله. قيل قانتات يعني أنها جمعت أمرها على زوجها فقط، فهو يعني همها وقبلتها ولا وقلبها ليس يعني موزعا الى رجل اخر او عند اناس اخرين، وانما مجتمعة على يعني هذا الرجل، اجتمعت على الصالحات قانتات. قيل مطيعات مجتمعات او مجمع مرأة تجتمع على خدمة زوجها وعلى انه خلاص هذا هو يعني هذا هو يعني املها و طاعتها بعد الله تبارك وتعالى. الباب 23 باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء. يقول مسلم رحمه الله: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة. وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. قول المؤلف رحمه الله باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء. الساعة جزء محدد من الوقت، وتقسيم الليل والنهار إلى 24 ساعة، 12 ساعة في الليل و 12 ساعة في النهار، هذا التقسيم لم يكن يعني تحديدا هكذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء تحديد بعد ذلك، تحديد الساعات بعد ذلك. ولكن يبدو أن الساعة التي كانت تسمى ساعة في ذلك الوقت كانت قريبة من يعني هذه الساعة المعروفة الآن اللي هي 60 دقيقة، هو الدقيقة 60 ثانية. المهم أن معنى الساعة أنها جزء، جزء من النهار أو جزء من الليل. هل الجزء هذا جزء من 20 جزء من 12 جزء من 10 أجزاء؟ على كل حال أقرب يعني تقسيم أجزاء النهار إلى 12 ساعة هذا موافق يعني كثيرا من الأحاديث التي يعني وردت فيها في معنى الساعة. فقول النبي إن في الليل لساعة يعني جزء من الليل لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة، ومعنى يوافقها يعني يتفق وجوده في هذه الساعة يسأل الله، حال كونه سائل الله تبارك وتعالى في أمر من الأمور، كل الأمور، أمور الدنيا أو الآخرة، إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة. فهذه ساعة الشهر، يعني خص الله تبارك وتعالى كل ليلة من الليالي بساعة، وقت من هذا الليل يستجيب الله تبارك وتعالى فيه كل سائل يسأله أي طلب من طلب الدنيا والآخرة. وصحيح أن هذه الساعة قول النبي وذلك كل ليلة يعني أنها ليست ساعة الإجابة هذه يعني في ليلة دون ليلة، ليلة الجمعة مثلا من بمفردها أو ليلة الخميس أو ليلة من أيام الأسبوع أو ليلة من أيام السنة أو الشهر، إنما هذا في كل ليلة. يبدو الصحيح والله تعالى أعلم في هذه الساعة أنها يعني الساعة الأخيرة من الليل في ثلث الليل الآخر، أنها ساعة من ساعات ثلث الليل الآخر. ويفسر هذا قول النبي ينزل ربنا كل ليلة في ثلث الليل الآخر أو الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. فطلب الله تبارك وتعالى من عباده أن يدعوه في هذا الوقت هذا دليل على أنه يستجيب سبحانه وتعالى. وإذا لم يكن إن هذا الوقت وقت إجابة لما كان لطلب الله تبارك وتعالى عباده أن يستغفروه وأن يسألوه في هذا الوقت، ما يكون له معنى ولا يكون له خصوصية عن بقية ساعات الليل وساعات النهار. فدل هذا على أن الساعة إنما هي وقت يعني دنو رب تبارك وتعالى من عباده في ثلث الليل الآخر. إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا، يعني يكون في يتفق سؤاله لله في وقت هذه الساعة إلا أعطاه الله إياه، يعني أن هذا حتم وجزم لا بد أن يعطى. وطبعا إذا كان العبد في هذا الوقت قائم يصلي فيكون هذا أدعى وأدعى لإجابة الطلب. الباب 24 باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه. الحديث الأول يقول مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة، نقول هذا النزول إنما هو صفة، يعني وصف الله تبارك وتعالى بها نفسه، والنزول معلوم، يعني النزول بالنسبة إلينا النزول والعروج معلوم بالنسبة إلينا، لكن كيفيته بالنسبة للرب تبارك وتعالى غير معلوم. فنحن نعلم نزول يعني المخلوقات، نزول الإنسان من مكان أعلى إلى أسفل، وعروجه، ونزول مثلا الشمس ونزول القمر وغروبه. فنعلم بالنسبة للمخلوقات يعني الكيفية لأننا نشاهدها ونحسها، أما بالنسبة لله تبارك وتعالى فهذا غير معلوم لنا، الكيفية غير معلوم، وهذا شأنه كشأن كل صفات الرب تبارك وتعالى، خاصة هذه الصفات العملية التي أنكرها كثير من منكر الصفات، النزول والمجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا، وكذلك الاستواء ثم استوى إلى السماء وهو يقعد الرحمن العرش استوى. ولذلك كثير من استنكر هذا وقال إن هذه الصفات إنما هي من صفات المخلوقين ومن صفات الحوادث وليست من صفات، يعني وإنه يتنزه الرب أن يتصف بصفات المخلوقين. والجواب أن الصفة إذا اتصف بها المخلوق واتصف بها الخالق، فما يتصف به الخالق من هذه الصفة لا يكون بذلك، وما يتصف به المخلوق من هذه الصفة مناسب لحد كسائر الصفات، يعني سائر الصفات هكذا، السمع والبصر والعلم والقدرة والمشيئة، الله تبارك وتعالى وصف نفسه بهذه الصفات، لأنه السميع، لأنه البصير، لأنه الرحيم، لأنه الودود، لأنه الكبير، لأنه المتعال، وصف نفسه سبحانه وتعالى كل هذه الصفات. فإذا كذلك المخلوق قد يوصف بهذه، لأنه سميع بصير، وأنه كبير، وأنه ذو علو، لكن هل سمع المخلوق وبصره كسمع الخالق وبصره؟ نقول لا. فكذلك نقول في سائر الصفات كذلك، في الكلام، في النزول، في الاستواء، في المجيء، نقول كذلك كلام الله تبارك وتعالى ومجيئه واستواؤه هذا قد أثبته الله لنفسه في القرآن وقاله النبي، نقول هذا لا يقوم بذات الأكثر، نؤمن بهذه الصفات ونعتقد بأنها لا يقوم بذات الأكثر، ولكن لا نعرف كيف يسمع، كما لا نعرف كيف يسمع كيف يبصر، كذلك لا نعرف كيف ينزل كيف يستوي كيف يجيء، هذا كيف يسمع. ولذلك كلمة الإمام مالك مشهورة جدا، وقد تناقلها العلماء لأنها كلمة جامعة مانعة في هذا العصر، لما جاءه هو في الدرس وسأله يبدو يفسر حديث هذا، فجاءه السائل وقال له الرحمن العرش استوى كيف استوى، فعلته الرحضاء يعني عرق شديد وتألم لهذا، لأن هذا كلام عن الرب جل وعلا، ثم قال له كلام نقل من وقت هذا إلى وقتنا وينقل يوم القيامة لأنه كلام يبين هذا الأمر، فقال له للسوء معلوم والكيف مجهول وسؤالك عنه بدعة، ما سأل يعني الصحابة وسلف الأمة عن كيف استوى، ثم قال أراك صاحب بدعة، فقال أخرجوا من مجلسه، قيل أنه أمر به أن يخرج من مجلسه. الشاهد على كل حال أن هذه الكلمة قال أن الاستواء معلوم في اللغة معنى استوى، ثم قال والكيف بالنسبة لله عز وجل مجهول، وسؤال عن الكيف بدعة، ما أحد من الصحابة سأل النبي وقال له كيف يسمع ربنا وكيف يبصر كيف يتكلم، وقد سمعوا هذا عرفوا أن الله يتكلم وأن الله كلم، ما أحد قال رسول الله لما أنت عرض بك للسماء كيف كلمك الله، فما سألوا عن كيفية اتصاف الله عز وجل بالصفات، إنما آمنوا بصفات الله تبارك وتعالى كما أخبروا بها، من غير تحريف ولا تأويل ولا تنبيع ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، إنما قال المؤمن بكلام الله تبارك وتعالى يعني كما أنزله على مراد الله عز وجل. لا ندري يعني كيفية اتصاف الرب تبارك وتعالى بهذه الصفة. فقول النبي هنا في الحديث: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له. هذا طلب من الله تبارك وتعالى لعباده جميعا، أن من دعاه منهم استجاب له سبحانه وتعالى: من يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول: أنا الملك أنا الملك. هنا أنا الملك أنا الملك على الحقيقة، وأما غيره ممن يطلق عليه لفظ الملك فهذا على يعني الاستعارة والتمثيل، وذلك أن ملك كل من يملك غير الله ملكه إيه؟ عاري عارية، ملكه مستعار وليس ملكا حقيقيا. أما الله هو الملك الحقيقي، لأن كل ما سواه فهو خلقه الله تبارك وتعالى، ملكه ملك رقبته ذاته، وكذلك يملك تصريفه. فتصريف المخلوق لله، يعني الشمس الله يملكها لأنه الذي أخرجها من العدم إلى الوجود، ثم يملك تصريفه هو الذي يديرها حيث تدور ويملك فلكها لا تستطيع تخرج ولا تدور، والله هو الذي يمسكها ما تمسك نفسها، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. وكذلك العبد أنا وأنت، الله خلقنا فهو يملكنا لأنه خلقنا من العدم، ما خلقنا لا أبونا ولا إحنا خلقناه، وهو الذي أعطانا ما أعطانا، فهذه البنية ملكه، ثم هو يملك تصرفنا، تصرف العبد يعني الهداية الإضلال الإمرار الإصحاح الإحياء الموت، كل هذا الله يملكه، الغنى الفقر البتر بنفسك قد. الله هو الذي يغنينا، هو الذي يضيق على من يشاء سبحانه وتعالى، يوسع على من يشاء، يمرض من يشاء، يهب الصحة لمن يشاء، يهب طول العمر لمن يشاء، يموت. وهذا كله تصريف العبد في كل أحيانه، إنما هو بيد العبد، بل لا يضحك ولا يبكي ولا يتحرك إلا وفق مشيئة الرب تبارك وتعالى، وأنه أضحك وأبكى، وأنه أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه أغنى وأقنى، فهو الذي يغني وهو الذي يقني، يجعلك تقتني شيء، هذا كله لله. فالله هو الملك على الحقيقة، أنا الملك يعني حقيقة. وأما غير الله تبارك وتعالى اسم، اسم ملك، لكن هو يملك شيء، حتى نفسه ما يملك شيء، إنما هذا يعني عارية، هذا الذي هو فيه إنما أمر مستعار. أنا الملك أنا الملك يعني على الحقيقة. من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ هذا الملك هو الذي يدعو كل شيء، فاللي يدعوه يجيب. لكن أنت ممكن تقدم معروض للملك وما تاخذ الاطراق تطلع برا ما تاخذ شيء، ويمكن هو لو بده يعطيك يمكن ما يقدر يعطيك، فلانه لا يملك حتى التصرف ما يملك. فمن الذي الرب جل وعلا هو الذي، من الذي يدعوني فاستجيب له؟ لانه الملك. من ذا الذي يسالني فاعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فاغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر، مما يدل هذا حتى يضيء الفجر يدل على ان اخر وقت الليل هو الساعة التي يستجاب فيها الايه الدعاء. وطبعا هذه الساعة التي ينشط فيها الشيطان حتى يجعل الانسان ايه ينام، يحلو النوم دائما في ايه في هذه الساعة التي هي أفضل ساعات الليل، ساعة الرحمة هذه. الرواية الثانية يقول لما مسلم حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي حدثنا يحيى حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل يعطى، يعطى بالبناء المجهول والله الذي يعطي، هل من داع مستجاب له، هل من مستغفر يغفر له حتى ينفجر الصبح. وهو بنفس المعنى. حدثني حجل بن الشعر حدثنا محاضر أبو المورع حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرني ابن مرجانة قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله في السماء الدنيا لشطر الليل أو لثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له أو يسألني فأعطيه، ثم يقول من يقرض أو من يقرض غير عديم ولا ظلوم سبحانه وتعالى. هذا دعوة كذلك من رب تبارك وتعالى في الحديث إلى أن يعني إلى الإنفاق في سبيله. الله طلب الإنفاق في سبيله على طرق القرض، قال من يسلفني، من يسلف غير عديم. العديم اللي ما عنده شيء، وانت لما تقرض واحد عديم يبقى معناه ما ايه ممكن يرضي عليك الدين، يكون واحد ما عنده شيء يفلس يقول لك اديني 100 دينار او 200 دينار يعني محتمل تعطيه 200 دينار وما يقدر بعدين يسددها، لكن لما تقرض رجل تاجر كبير غني وكريم ويقول لك والله اقرضني الان مثلا 1000 دينار وانت تعلم يقينا ان هذا ما تضيع لانه رجل عنده ملايين كثير وقت ما تطلب مالك حياته فيها ولله المثل الاعلى. الله يقول من يقرض غير عديم، ما هو معظم عشان يبيع عليك فلوسك، لا ما يبيع عليك، وانما ادفعه واعلم ان مالك لا يبيع سبحانه وتعالى. هذا من تلطفه جل وعلا والا تقوله من جل وعلا. من يقرض غير عديم ولا ظلوم، الظلوم اللي هو يكون يملك الحق حق الغير ولكن ما يعطي، قد يكون الشخص غني وانت لك عنده فلوس عنده فلوس ولكن يقول لك روح ما لك شيء، هذا من ظلمه، ظلم الغني. والله تبارك وتعالى لا تظلم، لا هو فقير سبحانه وتعالى فيكون معدم اذا اردت ثواب عملك ما تاخذه، ولا هو ظلوم سبحانه وتعالى، ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه سبحانه. الرواية الثانية وزاد ثم يبسط يديه تبارك وتعالى ويقول من يقرض غير عدو ولا ظلو الله. وهذا يدل على ان الانفاق في هذا الوقت على الفقراء والمساكين وعلى وجوه الخير امر عظيم، لانه يعني عطاء للرب جل وعلا لا يضيع. حدثنا عثمان هو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم الحنظلي واللفظ بن ابي شيبه قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا جرير عن منصور عن ابي اسحاق عن الاغري ابي مسلم يرويه عن ابي سعيد وابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يمهل حتى اذا ذهب ثلث الليل الاول نزل الى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر، هل من تائب، هل من سائل، هل من داع حتى ينفجر البشر سبحانه وتعالى جل شأنه وتبارك اسمه. والرواية الثانية بمثل حديث أبي منصور أتم وأكثر من كثير اليوم بهذا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله. وقع من ثلث الليل، يعني النبي كله ثلث الليل موجود، هو إذا نام.